إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار أما بعد روى الإمام مسلم في صحيحه عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. إذن هذا الحديث الأول، لأن الإمام النووي رحمه الله ذكر في هذا الباب على غير عادته ذكر حديثين. الحديث الأول رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النواس ابن سمعان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. الحديث الثاني الذي ذكره الإمام النووي رحمه الله تحت هذا الحديث مباشرة وفي نفس الباب هو حديث رواه الإمام أحمد والإمام الدارمي رحمة الله عليهما عن وبصة بن معبد رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في الصدر أو ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث ثاني إذن حديث وابصة بن معبد رواه الإمام أحمد والدارمي قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، ثم قال صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديثان ذكرهما الإمام النووي رحمه الله تحت باب واحد. كما جرت العادة لن نشرع في الحديثين إلا بعد أن نتحدث عن رواة الأحاديث، لكن لم يذكر الشيء الكثير في ترجمة النواس بن سمعان ولا في ترجمة وابصة بن معبد رضي الله عنهما. النواس أكثر ما قيل فيه أنه رجل له صحبة وسكن الشام وتوفي سنة 50 تقريبا، روى له مسلم والأربع أكثر ما قيل في ترجمته. كذلك وابصة ابن معبد رضي الله عنه أكثر ما قيل فيه أنه رجل له صحبة ووفد على النبي ولوفد على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة. إذا لم يذكر الشيء الكثير في ترجمة هذين الصحابيين، بل بعض العلماء لم يذكر الترجمة أصلا، بعض العلماء بعض كتب السير لم تتعرض لترجمة هذين الصحابيين أصلا. إذا قلنا الحديث الأول والحديث الثاني ذكرهما الإمام النووي في باب واحد لاتحاد الموضوع، لاتحاد موضوعهما، موضوع الحديث الأول وموضوع الحديث الثاني متحدان، البر والإثم. النبي يعني في حديث فسرهم ولا فسر البر والإثم بتفسير، وفي حديث ثاني فسره بتفسير، لكن التفسير الثاني لا يخالف التفسير الأول، إذن اتحد الموضوع. لذلك الإمام النووي ذكر الحديثين معا تحت باب واحد لاتحاد موضوعهما، وإن اختلفت روات وإن اختلفت الألفاظ وإن اختلفت التخريج، وإن اختلفت روات الحديث وابصة والنواس واختلف التخريج، الحديث الأول صحيح لغيره والحديث الثاني حسن لغيره وبعض العلماء ضعفه، واختلفت كذلك الألفاظ. إذن قلنا الإمام النووي ذكر هذين الحديثين تحت باب واحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال البر حسن الخلق، احنا نتكلم عن الحديثين معا، قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. البر والإثم كلمتان متقابلتان متضادتان. البر والإثم كلمتان متقابلتان متضادتان، معناها البر غير الإثم والإثم غير البر. كلمة البر وش معنى كلمة البر؟ هي كلمة جامعة لخصال الخير، ولا بعبارة أخرى كلمة جامعة لكل ما يحبه الله ويرضاه. كل شيء يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال والاعتقادات سميه بر. كلمة جامعة لخصال الخير للمعتقد، يعني سواء في ناحية المعتقد ولا الأقوال ولا الأفعال. وكلمة الإثم كلمة الإثم هي بالعكس كلمة جامعة لكل خصال الشر ولكل ما لا يحبه الله وما لا يرضاه، سواء من الأقوال والأفعال والاعتقادات. وقد جاء ذكر هذين اللفظين في آية واحدة من كتاب الله، قال تعالى في سورة المائدة: تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المفسرون فسروا الآية وهي قوله تعالى تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قالوا في تفسير البر والتقوى وفي تفسير الإثم والعدوان. وقبل أن نشرح في التفسير، البر والتقوى والإثم والعدوان كلمتان إذا اجتمعتا في اللفظ اختلفتا في المعنى، وإذا أفردت إحداهما عن الأخرى ولا ذكرت إحداهما ولم تذكر الأخرى تضمنت معناها. وهذا تكلمنا عليه أكثر من مرة، وقلنا وذكرنا هذه الفائدة في قاعدة الإسلام والإيمان وفي قاعدة الفقير والمسكين. وش معنى هذا الكلام؟ كلمة البر والتقوى وكلمة الإثم والعدوان وكلمة الفقير والمسكين وكلمة الإسلام والإيمان، هذو كاع كلمات إذا لقيتهم في سياق واحد، فقير قدامه مسكين في جملة واحدة، ولا لقيت بر قدامه تقوى في جملة واحدة، ولا لقيت إثم قدامه عدوان في جملة واحدة، ولا لقيت إسلام معه إيمان في جملة واحدة. الإسلام عنده معنى والإيمان عنده معنى، الفقير عنده معنى والمسكين عنده معنى، البر عنده معنى والتقوى عنده معنى، الإثم عنده معنى والعدوان عنده معنى. لكن إذا قريت لقيت كلمة واحدة، لقيت البر وما لقيتش التقوى، ولا لقيت التقوى وما لقيتش البر، ولا لقيت الفقير وما لقيتش المسكين، ولقيت المسكين وما لقيتش الفقير، ولا لقيت الإسلام وما لقيتش الإيمان، ولا لقيت الإيمان، يعني تلقى كلمة من الكلمتين فقط. إذا لقيت كلمة واحدة فإن فيها معنى الإسلام ومعنى الإيمان، فيها معنى الإسلام من الإيمان. مثال في حديث جبريل، كي سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام أجابه النبي بجواب، كي سألوا عن الإيمان أجابه النبي بجواب، كي يتحط الإيمان مع الإسلام. لكن كلمة إسلام وحده، كي قال ربي في القرآن: ومن يبتغي غير الإسلام دينا. نقول هنا المقصود به الصلاة والزكاة والصيام والحج؟ لا لا، مقصود به الإيمان بالله، الإيمان بالملائكة، قاعد يدخلوا في كلمة الإسلام. قاعدة كي تذكر الإسلام وحده يدخل فيه الإيمان، كي تذكر الإيمان وحده يدخل فيه الإيمان والإسلام، والإسلام وحده يدخل فيه الإسلام والإيمان، كي يتحطوا مع بعض. كيما في حديث جبريل سقس النبي ولا سقس جبريل النبي عن الإسلام، ومن بعد سقس جبريل النبي عن الإيمان، هنا الإسلام عنده معنى، الصلوات والزكاة والصيام، والإيمان عنده معنى، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب إلى آخر ذلك. كذلك نفس القاعدة في الفقير والمسكين، هذه قاعدة مهمة يذكرها ابن القيم رحمه الله. نفس القاعدة في الفقير والمسكين، كيقولوا كلمة فقير ومعه مسكين، ربي وش قال؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين. مادام ربي جمع بيناتهم معناه الفقير عنده معنى والمسكين عنده معنى. إنما الصدقات للفقراء، ربي بدأ بالفقراء لشدتهم ولحاجتهم، الفقير اللي ما عندوش، المسكين اللي عنده ما يكفيش، باش الناس قاعد تعرف شكون الفقير شكون المسكين. الفقير اللي ما عندوش اصلا، لذلك ربي كما قال ابن كثير، لذلك ربي بدا به هو الاول. المسكين اللي عنده ما يكفيش، قال مثال انسان اللي عنده شهريه وعنده 5 ولا 6 دراهم ما تكفيش، هذا مسكين وتجوز فيه الزكاه. الان حطوا كلمه فقير وحده، كي نقولوا الفقراء تدخل فيها الفقراء والمساكين، كي نعبروا غير بالمساكين يدخلوا فيهم المساكين والفقراء، كي نحطوهم كيف كيف في جملة واحدة، الفقير عنده معنى والمسكين عنده معنى. أوقف نعود نولوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. البر قال المفسرون في هذه الآية ما دام اجتمعت مع التقوى، قال المفسرون البر هي كل ما يحبه الله ويرضاه لكن فيما بينك وبين الخلق، أن تحسن إلى الخلق، أن تحسن إلى الخلق ويرى الخلق منك اللطف. إذن المعاملة بينك وبين الخلق تكون معاملة طيبة، تكون معاملة حسنة، هذا يسمى بر. والتقوى، التقوى المعاملة بينك وبين الخالق، إذن إذا أحسنت وعطيت حقوق الخلق هذا يسمى بر، إذا أعطيت الحق للخالق هذا يسمى تقوى. هذا تفسير من التفاسير. تفسير ثاني قال لك البر هي فعل الأوامر والتقوى هي اجتناب النواهي في هذه الآية. إذا ربي قال وتعاونوا على فعل الأوامر ولا تعاونوا ولو تعاونوا على ترك النواهي، وحدة بر وحدة تقوى. تعاونوا على فعل الأوامر الإيجابيات الواجبات، وتعاونوا على التقوى معناتها على ترك النواهي. والتقوى أن تجعل بينك وبين الذنوب والمعاصي وقاية. نجيو البر التقوى الإثم والعدوان. الإثم قالوا هي الذنوب والمعاصي اللي هي بينك وبين ربك عز وجل، واسمها الإثم والآثام. العدوان هي المظالم التي بينك وبين الخلق. إذا ربي وش قال؟ ولا تعاونوا على ظلم، تفسير يعني على ظلم أنفسكم، ولا تعاونوا على ظلم الخلق. إذا هذا هو التفسير تحت الآية على أقوال العلماء. إذا قلنا ربي عز وجل جمع بين البر والإثم في آية واحدة. تساءل العلماء عن قول النبي صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، هل يقصد النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة أن البر كله حسن الخلق، أو أن أهم شيء في البر هو حسن الخلق؟ تساءل العلماء. فذهب فريق من العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله قال الدين كله خلق، الدين كله خلق، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. إذن ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أجل الأخلاق، وإلا من أجل قضية الأخلاق. قد يقول قائل لكن قد ذكرت في أكثر من مرة أن ما أرسل الرسل وما أنزلت الكتب وما بعث الله الأنبياء والمرسلين إلا من أجل قضية التوحيد. نعم، لا تعارض بين القولين. القرآن كله بالشرائع، كل ما ذكر في القرآن، القرآن كله توحيد كما قال العلماء. القرآن كله توحيد، إما في بيان التوحيد وضد التوحيد اللي هو الشرك، إما في بيان أهل التوحيد وأهل الشرك، إما في بيان جزاء الموحدين وجزاء المشركين، إما في بيان ثمرات التوحيد وثمرات الشرك، إما في بيان الجنة اللي عندها علاقة بالتوحيد والنار اللي عندها علاقة بالشرك. إذن القرآن كله توحيد. إذن ما كاش منافاة ما بين التوحيد والأخلاق. الإنسان كيكون موحد لابد وأن يحسن أخلاقه، والإنسان كيكون صاحب خلق حسن لابد أن يكون من الموحدين. إذن قالوا الدين كله خلق، النبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا لأجل هذه القضية، إنما بعثت يعني بعثني الله لأتمم مكارم لصالح الأخلاق. وفي قول النبي لأتمم معناه كانت أخلاق حميدة في الجاهلية أقرها الإسلام، ما وش كل الأخلاق اللي كانت في الجاهلية مدمومة. وليش قال النبي قال نتمم نكمل؟ وش معناتها نتمم؟ معناتها كانت كاين أخلاق وصح، كانت عندهم يعني نصات، يعني كان عندهم الكرم، كان عندهم الجود، كانت عندهم الضيافة، كانت عندهم كذلك نصات المظلوم، كانت أشياء في الجاهلية أقرها الإسلام، لذلك النبي بعث لتتميم هذه الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم بعث لتتميم مكانه. إذا قالوا الدين كله خلق، والدين كله خلق حسن، والله عز وجل وصف النبي وأثنى عليه بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم. عائشة رضي الله عنها لما سئلت، كما روى ذلك الإمام البخاري في الأدب المفرد، سئلت عن أخلاق النبي، قالت كان خلقه القرآن. أخلاق النبي القرآن، يفعل الأوامر. وش معنى أخلاقه القرآن؟ يفعل الأوامر ويترك النواهي، ويأخذ بالنصائح اللي جت في القرآن، ويأخذ بالإرشادات، ويصدق الأخبار، ويأخذ بأخلاق القرآن التي منها قوله تعالى والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والتي منها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هاو الأخلاق اللي كان يأخذها النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قالوا لا، قالوا المقصود بقول النبي صلى الله عليه وسلم البر وحسن الخلق، يعني أهم شيء وأعظم شيء في البر هو حسن الخلق، وعندهم أدلة. قالوا كقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، وعلاه الحج فيه غير عرفة، يخي فيه الصفا والمروة وفيه السعي وفيه، وعلاش قال النبي الحج عرفة؟ أهم شيء في الحج هو عرفة. النبي وش قال حديث آخر؟ الدين النصيحة. قالك إذن نحمل على هذا المحمل. المهم سواء على المحمل الأول ولا على المحمل الثاني، الخلق له فضل عظيم في الإسلام. سواء قلنا الدين كله خلق ولا أهم شيء في الدين هو الخلق، لابد وأن نتفق على أن قضية الخلق والاهتمام بالخلق وحسن الخلق شيء عظيم في الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم كما في السنن: إن المؤمن لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إن المؤمن يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، يعني صلاة النافلة قيام الليل وصيام النافلة. معناها عندنا رجل يقوم الليل ويصوم النهار، وعندنا رجل ثاني أخلاقه حميدة حسنة، الثاني بإذن الله يبلغ درجة الأول بحسن خلقه. وعندنا حديث آخر رواه كذلك أصحاب السنن، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أقربكم مني مجلسا يوم القيامة، إن من أحبكم إلي وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. اللي يحسن الخلق دياله يكون من المقربين، ويكون من الذين يحبهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون من المقربين من النبي، يعني يوم القيامة ولا شك يكون في الجنة. ومنزلة النبي في الجنة ما راهيش منزلة يعني دنيئة، أو منزلة رفيعة، منزلة عالية. وكذلك وش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وهو يوصي أحد الصحابة: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها، وخالق الناس بخلق حسن. نصيحة النبي، وصية النبي، خالق الناس مسلمين وكفار، خالق الناس باب أولى المؤمنين، لكن مؤمنين وكفار كما سبق لما شرحنا هذا الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر رواه الإمام أحمد في المسند: ليس شيء أثقل في الميزان يعني يوم القيامة من الخلق الحسن. بعد التوحيد ما كاش حاجة ثقيلة في الميزان كما الأخلاق الحسنة. إذن الخلق الحسن شيء مرغب فيه. جاء تفسير البر، كلمة البر جاء تفسيرها في القرآن في سورة البقرة، قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله يوم الآخر ملائكته والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والمفون بعهدهم إذا عهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. احنا قلنا كلمة البر هي كلمة جامعة لكل خصال الخير. كلمة البر كي تقول كلمة البر، لذلك وش قال النبي ما كنا نتحدث عن الأسماء: لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. البر هي كلمة تجمع كل الخير، كي تسمي بنتك برا كأنك زكيتها، بل زكيتها ماشي كأنك زكيتها. لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم. قالوا من سميها؟ قال سموها زينب عليه الصلاة والسلام. إذن كلمة البر هي كلمة تجمع كل خصال الخير وكل ما يحبه الله ويرضى، كلمة واحدة. وهذا يدلك على ثراء اللغة العربية. كلمة وش فيها؟ فيها زوج حروف ولا ثلاث حروف، الباء والراء والراء مضاعف، ثلاث حروف تجمع كل خصال الخير لهم في الدنيا. كل ما يحبه الله ويرضى من الأقوال والأفعال والاعتقادات تدخل في كلمة بر. إذا ربي لما تحدث عن البر صوت البقرة بدأ ربي يذكر أشياء، أذكر أشياء من المعتقد، من آمن بالله كذا، أذكر أشياء من الإسلام وأقام الصلاة وأتى الزكاة. إذا اذكر الأعمال الباطنة واذكر ربي الأعمال الظاهرة، اذكر ربي أشياء تتعلق بالجوارح، اذكر ربي أشياء تتعلق باللسان، يعني أشياء كثيرة دخلت في هذه الآية، أشياء كثيرة جدا دخلت في هذه الآية، أعمال ظاهرة، أعمال باطنة، شيء يتعلق بالمعتقد، شيء يتعلق باللسان، شيء يتعلق بالجوارح، أمور كثيرة جدا، أمور كثيرة جدا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث يعني فيه كلمات فقط، ثم قال النبي وهو يتحدث عن الإثم، قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. وفي الحديث الثاني قال الإثم ما تردد في ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. الحديث الثاني حديث وابصة بن معبد. الإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. حاك في الصدر معناه سبب لك اضطراب وسبب لك ضيق وسبب لك قلق، هو الإثم. لكن ما المقصود بهذا الإثم؟ وأي أنواع الإثم هذا الذي فسره النبي أن به يكون ضيق ويكون اضطراب ويبقى يعني قلقك في صدرك؟ فسر النبي الإثم بهذا التفسيرات، حاجة قلقاتك يعني في صدرك وحاكت في صدرك وخلاتك تضطرب وخلاتك يعني ضيق صدرك وخلاتك تنزعج، ما هو؟ العلماء قالوا الإثم على قسمين، الإثم على قسمين، عندنا إثم واضح وعندنا إثم متردد فيه. وباش نفهموا هذا الحديث لازم نجمعوا تلت أحاديث ذكرناهم وشرحناهم في الأربعين النووية. باش نفهموا هذا الحديث لازم نضموا له تلت أحاديث. الحديث الأول حديث النعمان بن بشير، إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. زيدوا له الحديث الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وقد سبق شرحه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. زيدوا له الحديث الثالث قوله صلى الله عليه وسلم، إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحف صنع ما شئت. ثلاثة. كي نضموا هذه الأحاديث ثلاثة لهذا الحديث وهو الإثم ما حكى في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس وإن أفتاك الناس وأفتوك، نجمعوا على الروايات، نفهم إذن ما يقصده النبي بهذا الإثم. عندنا حلال بين وعندنا حرام بين. الحلال بين لا ترجع فيه إلى طمأنينة القلب وانشراح الصدر والنفس، خلاص حلال بين. حرام بين لا تحتاج فيه إلى استفتاء القلب ولا إلى استفتاء النفس، حرام بين عليه نصوص من الكتاب والسنة والإجماع. الآن عندنا مرتبة ومنزلة ودرجة ما بين الدرجتين، الأمر فيه شبهة، إذن الحديث جاء في قضية الشبهة وفي قضية الورع، أمر فيه شبهة، لم يتضح أهو حلال بين أم حرام بين. تجاذبه طرفا، الحلال البين يجذب من جهة والحرام البين يجذبه من جهة، أبقى الأمر هنا أهو حلال بين أم حرام بين. إذن هذا هو المقصود، حتى ما يقولش قائل نول للمحرمات إلى أنفسنا، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بالإثم يقصد به الشبهة وينبه النبي لقضية الورع. الآن ما فهمتش لا حلال ولا حرام، شوف في نفسك، إذا طمأن قلبك وإذا ما دخلك شريب إذا ما دخلكش الشك، وإذا لم تخشى ولم تستحي من الناس، هذه أمارات وعلامات أن هذا الأمر المشبوه حلال. إذا دخلك الشك ودخلك الريب وسبب لك قلق وسبب لك اضطراب واستحييت أن يراك عليه الناس، هذه أمارات وعلامات على أن الترك أولى. ها وش حبي يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ها وش يقصد بالإثم، ماشي قاع الآثام، يقصد نوع من الإثم، ما حكى في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. الأمر الثاني، أي قلب وأي نفس يرجع إليها. الآن جميع يعني الشبهة نقول للناس كل واحد يولي لقلبه وكل واحد يولي لنفسه، لا، لازم تكون القلوب على الفطرة، ولازم تكون قلوب فيها الإيمان، ولازم تكون نفوس سليمة، ما تكونش نفوس مريضة. ما نحوسوش على قلوب العصاة، قلوب الظلمة، قلوب الفسقة، والنفوس المريضة بالشبهات والشهوات، لا، نحوس على القلوب الصافية، قلوب سليمة، القلوب الحية. إذن نحوس على القلوب وعلى النفوس اللي هي على الفطرة، اللي هي على الفطرة. ما نحوسوش على القلوب التي اجتالتها واغتصبتها وأخذتها الشياطين، خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. إذن العبد يولي نفسه ويولي القلب ويشوف طمأن ولا ما طمأنش. أولا ماشي أي عبد، اللي عنده قلبه على الفطرة واللي عنده نفسه على الفطرة، اللي عنده قلبه فيه الإيمان، ماشي القلب المغلف والمطبوع أو الذي طبع عليه، لا، هذا قلبه يفتي نفسه كل مسألة بالحلال، بل يفتي حتى المسائل الحرام، البين يفتي نفسه بالحلال. إذا القضية قضية شبهة. قضية ثانية، ماشي أي عبد، حتى ما نفتحوش الباب ونقول الآن أي مسألة، قلنا قضية قضية شبهة. وعلاش كذلك؟ حتى ما نفتحوش باب الحلال والحرام للناس ونقول لهم الآن إلا حبي تعرف الحلال وإلا حبي تعرف الحرام، استفتي قلبك واستفتي نفسك وما اطمأنت إليه نفسك، كل واحد بعد يفتي، واحد يقول لك أنا اطمأنت لهذا، واحد إذن لك لا كتاب ولا سنة، لا، المسائل القطعية اللي جت فيها النصوص هذه ما كان فيها لا فتوى ولا ما كان فيها لا استفتاء قلب ولا طمأنين قلب، حكمت فيها النصوص كتاب سنة إجماع حلال ولا كتاب سنة وإجماع الحرام. بقات القضية اللي فيها شبهة وما زال ما اتضحش الأمر 100%، وبقات الأمور متربضة. أصحاب القلوب سليمة، أصحاب الفطر سوية، أصحاب النفوس الغير مريضة، هنا يولي الإنسان القلب ويولي الإنسان نفسه. إذا دخلوا الشك ودخلوا الريب، قال صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، حاجة اللي شكيت فيها خليها اللي ما تشكش فيها. وأصحاب القلوب السليمة هذا هو الحل تاعهم، إذا كان قلبه سالم وكانت نفسه ماشي مريضة، بمجرد يدخلوا الشك يخليه، بمجرد يدخلوا الشك يخليه. آخر مسألة، لا يحق لبعض الصوفية أن يستدلوا بهذا الحديث على ما يظنونه حقا وهو باطل. كاين ناس من المتصوفة، الناس اللي ضلهم إبليس في قضية السلوك، إنه إبليس كل واحد دخل من المدخل الذي يناسبه. كاين ناس ضلهم في العقيدة، كاين ناس ضلهم في السلوك، حبوا يعني يسلكوا مسلك ويزكيوا أنفسهم من غير طريقة النبي. والعلماء قالوا كما العقائد نديوها على رسول الله عليه الصلاة والسلام، كذلك التزكية والسلوك والأخلاق نديوهم عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذو قواعد دارهم العلماء، ماشي العقيدة نديوها عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحلال والحرام نديوه، وفي قضية السلوك كل واحد يجتهد وكل واحد يسلك المسلك اللي شافوا يساعده، كاي اللي يلبس لباس معين، كاي اللي يفعل فعل معين، كاي اللي يجيب طقوس معينة، لا لا، هذه كلها باطلة. ربي يصل النبي بالكتاب والحكمة باش يعلم الناس وباش يزكيهم. بل البدع يعني في باب السلوك أكثر منها في باب العقائد. لذلك الإنسان حتى في قضية السلوك كاين ناس متصوفة سلكوا مثلك السلوك وحبوا يعني يروضوا أنفسهم ويعني ويصفيوا قلوبهم، لكن من غير طريقة النبي. كاين اللي قال لك أنا كاين اللي حرم على نفسه الماء البارد، كاين اللي حرم على نفسه الطيبات، كاين اللي قال لك أنا لا أرفع بصري إلى السماء، كاين اللي قال لك أنا إذا طحت في البئر مثلا ما نقولش لك شو واحد يعني ما نطلبش النجدة، توكل على الله، يعني أمور تخالف كلها هذه النبي. هذا القوم الصوفية اللي ذكرهم ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس، ويعني تكلم يعني طالهم حقهم، يعني هادو ناس قالك إذن هذا الحديث تاع استفتي قلبك وكذا نستدل به أو نعم نستدل به في أخذ الأحكام الحلال والحرام عن طريق الكشف وعن طريق الذوق وعن طريق الإلهام. قالك إذن عندنا حديث أو قال النبي استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك ومطمئنت إليه النفس وترددك ذا. قالك إذن وشنو هو الحد؟ قضية الأحكام ما نسحقه لا كتاب ولا نبي، نولوا لأنفسنا ونولوا لقلوبنا ونتلقوا عن قلوبنا أشياء يعطيها الله ويلهمنا الله، لا هذا خطأ. حديثنا اللي ذكرناه قلنا ما وش قضية الحلال والحرام، قضية الحلال قضية محسومة خلاص. حديثنا اللي ذكرناه في قضية الاحتياط، في قضية الشبهات، في قضية الورع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.